መሬቷ ራስዋ አትክልቱ ራሱ ሁላችሁም ተሰብስባችሁ ደግሞ ለሰው ልጅ አገልግሎት ነው የተፈጠራችሁ አለ። ቀጥሮ ሶስተኛ ምን አለ? አንተ ሰው ልጅስ ለማን ነው የተፈጠርከው ብሎ ጠየቀ። ይገባችኋል ስልሲላው? نعم አትክልቱ ለእንስሳ ነው የተፈጠረው። እንስሳ ደግሞ ያኒ እንስሳ ደግሞ ከአትክልት ጋር ሁለቱም ሆኖ ለሰው ልጅ አገልግሎት እንዲበላ እንዲጠጣ እንዲዝናና ተብሎ ተፈጠራለ። አሁን እንግዲህ እንስሳው አትክልቱ ጨረቃው ፀሐዩ ባህሩ ንፋሱ ሁሉ ለሰው ልጅ ነው የተፈጠረው። አንተ ሰው ልጅ ለማን ተፈጠርክ ብሎ ሲጠየቅ አላቅም አለ። ካፊሩ አላቅም አለ። ሙእሚኑ ግን وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا الله ني تفطركوا على اله اشي اراتنياو انتنو مچرشا طياقه انغدي يمچرشاو 90 طياقه نو ايه ملسه يهن يملسه 3 نقط بالو وندوبوچ يهن طياقه يملسه 3 نقط بالو اسو مندنو هناك خمسه حفظها من الضروره አምስት ነገሮች አሉ እንድትጠብቃቸው በጣም በጣም በጥሩ ነገር እንድትጠብቃቸው واجب ይሆኑ አምስት ነገሮች አሉ አለ። ምንድናቸው እነዚህ? በሌላ ረጋገር من يذكر حفظ الضرورات الخمسه አምስት አሉ በጣም በጥሩ አርገህ እንድትጠብቃቸውና በእነሱ መጫወት በጣም ከባድ حرام መሆኑን አምስት ነገሮች አሉ በእስልምና እነዚህ አምስት ምንድናቸው? ኦኬ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ነኝ ለመልስ። ያው ሁሉም ሰው ይድጋሚ ደርሶታል። አው በሉኝ ኡስታዝ። ኦኬ አንደኛው ዲንን ወይም እስልምናን፣ ሁለተኛው አላህ የሰጠን ነፍስ ማጥፋት ያላግባብ ማጥፋት የለበትም፣ ሶስተኛ ገንዘብን ያላግባብ ማጥፋት የለበትም፣ አራተኛ ክብርህን መንገድ ላይ መጥፎ ነገር ወይም ክብርን ማለት ያው መንገድ ላይ በመጥፎ ስራ አለመሰማራት ወይም አላህ ያልፈቀደውን ነገር መስራት መጥፎ እንደሆነ፣ አምስተኛ አቅላችን ያው አቅል ሲባል ያው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለኛ አቅል ሰጥቶናል። ከእንስሳም የምንለየው በዛ ምክንያት ነው። ሁሉ ነገር ሰጥቶን ያው ለምሳሌ መላእክታን ስሜት መላእክታዎች ስሜት የላቸውም፣ እንስሳ ግን አቅል የለውም። የሰው ልጅ ግን ሁሉም ነገር አለው እና በዛ ምክንያት ነው ኡስታዝ። ይሄ ነው አምስቱ። وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. الشيء جنتي كفياش 300 دولار نبر أهون 500 دولار لنا درقو كسوية تيادت إياك أهلي من دنو حفظ النفس بلشال ነፍስን መጀመሪያ ዲንን መጠበቅ ያንተን ዲን መጠበቅ አይደለም፣ ሁለተኛ ነፍስህን መጠበቅ፣ ሶስተኛ ገንዘብህን መጠበቅ፣ አራተኛ ክብርህን መጠበቅ፣ ከዛ በኋላ አቅልን መጠበቅ አይደለም እንዴ? ለነዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መድኃኒት ሰጣላቸው፣ መፍትሄ ሰጣይ። መፍትሄያቸው ብትናገሪ 500 ሺህ ይሆናል ክፍያሽ። ለምሳሌ ዲን እንዴት ይጠበቃል? ዲን መጠበቅ ችግር ካለ በዲኑ ምንድነው? ችግር ካለ በነፍስ ምንድነው? ችግር ካለ በገንዘብ ምንድነው? ይሄ ነገር 200 ሺ ዶላር ትከፈያለሽ ኢንሻአላህ። ካልሆነ ሌላ ሰው ይመልሰው። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. الشيء دينهم ما تبقى سيبال دينهم يمينك هابه سوي متو بمالت لمسالي هنا باقراتشن باللو نقر راسو مسالي مستدشلال لهون ያላግባብ ዲናችንን በግድ ሌላ ሃይማኖት እመኑ ተብሎ በሚመጣበት ወቅት ወይም ዲንህን የሚነካ አይነት ነገር ካጋጠመህ አሳልፈ መስጠት እንዳለብህና አንተ ለዲንህ መቆም ወይም ለዲኔ መቆም እንዳለብኝ ነው ይህንን የምገልጸው። አላህ የሰጠንን ነፍስ ደግሞ ነፍስን መጠበቅ ሲባል አላህ እስከፈጠረን ድረስ ነፍሳችንን ያላግባብ ማጥፋት እንደሌለብን አላህ እስከፈጠረን ድረስ እንደፈጠረን እሱ ነው በራሱ እጅ እንደፈጠረን በራሱ ነው የእኛን ነፍስ መውሰድ ያለበት እንጂ እኛ በራሳችን ራሳችንን ማጥፋት እንደሌለብን። ሶስተኛው ደግሞ ገንዘብህን ያላግባብ ማጥፋት የለብህም የሚለው ለምሳሌ አላህ ገንዘብ ሲሰጠን በማይረባ ነገሮች አላህ በሚፈቅደው መልኩ ወይም ዘካም ወይም የተለያዩ አላህ የሚወደውን ነገሮች ከማድረግ ይልቅ በማይፈለጉ ነገሮች፣ አግባብ በሌሉ ነገሮች፣ አላህ በማይወደው ነገሮች ገንዘብን አላግባብ ማጥፋት ክብርህ ወይም ስሎት ዲንን መጠበቅ መድኃኒቱን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጅሃድ በጅሃድ ህይወትን መጥፋት እንዲያመጣው፣ ነፍስን መጠበቅ ደግሞ ያው ንጹህ ነፍስ የገደለ ሰው አላህ ቅሳስ እንዳመጣው ያው የገደለ ይገደል ሌላ ነፍስ እንዳይጠፋ ለመከላከል፣ ገንዘብ ማባከን ደግሞ ያው ገንዘብን ለመጠበቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲል ምን አደረገ? የሰረቀ ሰው የተባለውን ሸርጥ ያመጣው እጁ እንዲቆረጥ። ክብርን መጠበቅ ደግሞ በሚለው ያው ዚና አግብታ የምታቅ ሴት ዚና ከሰራች አራት ምስክር ከተገኘባት እንድትገደል የተባለው ይሄ ደግሞ ክብርን ለመጠበቅ የመጣ ነው። አቅልን መጠበቅ ደግሞ ያው ሰካራም ሆኖ በስካር መንፈስ ለሚያደርገው ወይ 80 ወይ 40 በሚገረፈው ባመጣው ይሄ ሁሉ አላህ ያመጣው ለምንድን ነው? እነዚህ አምስት ነገሮችን ለመጠበቅ ነው። አላሁ አለም። ኡስታዝ የበለጠ ያብራሩታል። ማይክ ፍሬ ما شاء الله رابعة العدوية حقيقة بتأم طرو مرسنا يملسكو سلزي أهون لجنتي سوستنا تبتبلو نبر قن بهولة تنياو تياك إيه سلت ساساتك ويم ليلة تياك إيه سلملسك لسوا هولة نتب لرابعة العدوية سوستنا تب ستقلني لالله إن شاء الله እና እነዚህ አምስት ነገሮች እኛ ማወቅ አለብን መጠበቅ አለብን ግዴታ ነው። እስልምናን ተጠብቃለህ ነፍስህ ያንተ አይደለችም ብለናል ወንድሞች። ነፍስህ ያንተ አይደለችም لا تملكها ابدا ولا تقتلوا انفسكم يا الله نفس ነው ገንዘብህ ያንተ አይደለም ክብርህ ያንተ አይደለም አላህ የሰጠህ ክብር ነው። ያንተም የሚስተህም የልጆችህን ክብር መጠበቅ አለብህ እንዲያውም እስከ ሞት ድረስ ክብርህን ለመንካት የመጣ ገንዘብን ለመንካት የመጣ ሚስትን ለመውሰድ የመጣ ልጆችን ትገለዋለህ ከተገደልክ ወደ ጀና ነህ አንተ። ኦኬ በዚህ ጥያቄዎቹ ይደመደምና አሁን እንግዲህ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። የዛሬ ትምህርታችን ያ ከፊቅ ሱና ነው። እስቲ ምን ይመስላል እንበል። ዛሬ አዲስ እንትን ነው የምንገባው አዲስ ክፍል ነው እና እሱ ምን ይላል الايمان مش الايمان الايمان بمصحف مسرت الايمان الى من معناته نو محلاوچ محلاوچ ممال بزو سيتوچ بزو وندوچ علمنم مكنيات يملالو يماله دومو بمن دميلاق دميملاقم كماله بهالا دومو قطاتوم اندهون ياقم ይበጣም ይሄን እኔ የተደባለቀ ነገር ነውና ዛሬ ደም በእኛ መፍቴን አገኘለታለን መማል ማለት። እሺ መጀመሪያ ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈለገው ይምላል የሰው ልጅ ግን በአላህ ብቻ ነው የሚምለው። ሁለተኛ ነጥብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ከሚወደው ነገር ምን አለ ቢባል በሱ እንድትምል በጣም ደስ ይለዋል። ይህን ነገር አሁን ለእናንተ አዲስ ነው አዲስ ትምህርት ነው። በአላህ መማል አላህ በጣም ደስ ይለዋል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ የምትምልበት ነገር ብታመጣ ለአላህ ክብር ስትል ወላሂ ብለህ በሐቅ ትምላለህ እና አላህ ስብሐ ወተዓላ በጣም ይወዳል። እስቲ በእኛ እንገምተው ወንድሞች አለስነ ናህኑ ኑሒቡ አንድ ሰው ሲያመጉሰን ደስ አይለንም? ይለናል እንጂ مثلا نقول فلان والله لإجلي سلنونجي يهن نجر على درجو منبر سبال لامت الله سلنونجي تلالش عندوا أنا الزي سبسبال مت أم نبر جن لسوا كبرني متهو أمت الله من السماتال كبر السماتال إنجدي إنيان دسو مت أن كبر يم السمان كوني لان تسل نين سيل أندسو دس يميل كوني الله سبحانه وتعالى إنيا بارو تشوهنن يبلت أدسيلو والنجي إذن نبي منالو إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يحلف به بس إن دنمل دس لوال بل بقرآن بسوست بوتاوش علو ما اللي لال الله سبحانه وتعالى لنبي أتشن قل إي وربي هلال نا الله اللوي يوم القيامة اللوي بلو سيت أيوكو قل إي وربي نعم والله بربي هنن بله مال إلوال سلزي بأ الله مجمرة عبادانو هلتنيا الله والدوال ليلا الله سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء بدس دس بالو نقر الله إيملان وكيف شاء طيب لكن العلماء شو إذا حلف بشيء لا يحلف إلا بما له حكمة زنبلو أدلم بسميت أدلم الله سبحانه وتعالى يميملات شو يميملات إبات شو بنسي من الباتشو الله عند حكمة عند تلك نجر ما الاكتسال اللونجي زنبلو بجندان بن بن بن بن ايام انت ايملم بجندان كماله جندان عند تلك نجر الله إنيا ماوك اللبن عند تلك انت الله مالتنو لكنه إذا حلف بشيء لا يحلف إلا بما له حكمة من الحكمة له كحكمة واندواله تعظيم المحلوف به ودعوة لنا أن ننظر عظمة هذا المحلوف والنو الله من اللبات شو مكنياتوش يهنو نقص تأيكات شو قرن دايلات شو يهنقر مار ولا لانو تأتت والله يهنقر الله لمن دنو بس هاي يمالو بلا تأيك هاي كألا الفترة ننجي كألا الفترة نجي أرلتشم طيب بشارك عملال أنري شارك كألا الفترة نووي بله تأيك سلزي الله يمين من الباتشو أندو يعني بتعام تلك نقر سيهونو أفت أتقرو منامنو تلك سيهون يهنو هلتن يا تلك نقر لن يعمل اكتنو إن أنت سوش والسماء والطارق إلال بسماء النا طارق يهونو كواكبتي ملال من معرفنو الله سبحانه وتعالى بزي سمل أرى تمرامرو يوتي نقر كبار نقر نو سو اللي فترة ما يتشل نو سنت مستريا زنو النا بلو بسوي ملال سلزي الله من ملبات شو هولت مكنياتوش من دنو مجمرة حكمة سلال لو نو النا تلك نقر سلو هون نو هولتين يا راساتشن يا الله من ملبات نقر ايتن لمن دنو بزيها من ملو بلن تمرامرا يا الله تلك انتن دنو كنو مثال ذلك انا مثال الاستاتشو مثالي لمثالي الله سبحانه وتعالى من عليه نون والقلم وما يسطرون عليه بسورة القلم نون والنون مالت يعني انتنو ألف لام ميم قاف منامن نزي سورة مكفت بتنو يتمرنا لمن اندالي لكن ما اللاو يتالي والقلم إن يمن لالن والله ورب الكعبة الله رب من عليه والقلم بقلم ملوال بقلم ناك ألوم يميصفف بات مسمروش بسو ملوال أهون عند سو قرأيك بوال قلم من دنو أهون الله بقلم يميملو من دنو قلم يلال سبحان الله العظيم علماء شو منالو الله سبحانه وتعالى بقلم سيمل بمولو قلم تبلو يتفتري بسماي بمريت هالك قلم بلو يتفتري نقر الله سبحانه وتعالى بسو يملال لمثالي قلم يعني ينيا سراوش يميصف لوح المحفوظ يميبالو تلوكو تاكلا شنو انت علم لوح المحفوظ يتبالو بما عندنا ميصفو بقلم كنا ميصفو قلم الله السو عند قلم نو ሁለተኛ ملائكاوش بتكشاشين هونو يميصفو اعمال يميصفو طرو مطفو يميصفو برضو بقلم نو ميصفو انيا يسو لجوش دمو تقلالا بقلم نو منصفو انزي سوست الله سبحانه وتعالى بنزي سوست ملوال طيب من دنو ترقوم من دنو بزي سيمل الله سبحانه وتعالى بلا سنتيك من عليه على فكرة من كان له مشكلة في القضاء والقدر ተመልከቱ ወንድሞች ቀዳእ ወቀደር አብዛኞቻችሁ ችግር አላችሁ በቀዳእ ወቀደር ምን ብዙ ሰው ምን ይጠይቃል ያ اخي الله سبحانه وتعالى የኔ ስራ ከጻፈው ለምን ነው የሚያድበን እንግዲህ ዚና እንዳደርግ ጽፈዋል እንድከፍር ጽፈዋል ለምን طيب جهنم ያስገባኛል ይህ ጥያቄ ከብዙ ሰዎች والله علم الله تشاو የሚባሉ ሰዎች ይጠይቃ ይሄ ነገር ይጠይቃሉ ለምሳሌ አሁን الله سبحانه وتعالى يعني متت እንድጠጣ ዛሬ الله يጻፈው ነገር ነው ስለዚህ الله يጻፈው ነገር متت ስጠጣ ለምን እንደሆነ ይቀጣኝ طيب ليلى نجر اندي اني حج لا دركم هاي عمك بسعودي عربي حج لا دركم يلال لمن الله الكتبو يلال يدمو يمون يمون ينتنو سلازي قضاء وقدر من دنو بزو سوتش يدا ناغراچوال زاري اهون 5 دقيقه بتا من ناغرو نجر بدم بجرونا لبو يسطين سو قضاء وقدر من مهن ياقال كزاري جمرو منم اينت نجر شجرا ياغنيم بقضاء وقدر نجر اوكي استذكاتاتلون بسم الله نبل شوف كل الاقلام عجوبه من العجائب الله يفطروا قلم يميبالو نجر انذي 3 يالكواچو بكسماي بلا يالو لوح المحفوظ يميصف قلمنا انذا ملائكه يميصفوبت قلمنا انيا يميصفوبت قلم انذي 3 اكو بتام تامرناچوالو اما القلم الذي في اللوح المحفوظ ياو درو سماينا مريت كما فطراتشو بفيت الله مندنو يفطرو سماي مريت عرشي كرسي بمولو كما فطرو بفيت الله قلم نو يفطرو اغرماچو قلم سكريبتو كو نو يفطرو الله سبحانه وتعالى طيب من من من, من لمن فطرو قلمنا يا بوردو لوح المحفوظ مالت بوردو يميصافبت مالت ينو ሁለቱም ፈጠረና ምን ጻፈዛ አሁን شوفوا قضاء وقدر አሁን ልትረዱ ነው ምን አሉ اللوح المحفوظ في العقيده الاسلاميه هو كتاب كتب فيه الله سبحانه وتعالى مقادير الخلق قبل ان يخلقهم وهو عليه اللوح المحفوظ ምንድነው ይሄች መጀመሪያ قضاء وقدر لما ከፈለገ ይሄ ነው وهو مستودع مشيئته ابو انس الله ام سهام ين نجر بدن بتملكته لوح المحفوظ هو مستودع مشيئاته سبحانه وتعالى مغازن نو بالو مستودع وير هاوس من نو بامرنا يبالو مخزن وير هاوس يبالو ويم دومو مستودع ستور اوكي ستوريج الله سبحانه وتعالى فلاغوتو يعني يمياسقمطبت تلك مخازن من يبلال لوح المحفوظ يبلال انديت الله سبحانه وتعالى مريت النا سما كتفطر جمرو اسك مجرشا قياما كان يميهونو نجر اسو يميفلغو نجر بزيه لوح المحفوظ صافي وتقدير عام لكل ما هو كائن الى يوم القيامه لم يفطروا لم يموتوا لمن لمن لمن كل نجر بلوح المحفوظ اسقمت الله سبحانه وتعالى ين مجملا ناقلن شيء ثانيا وهو يفعل به الله سبحانه وتعالى ما يشاء يفلقون نجر بلوح المحفوظ يتصافوا عند باند متو بغبر يولال معناتنو يرفع وضيعا نعم زقتنيا ينبروا سو كف يادرغوال كل ينبروا يا اجر مري يادرغوال ويضع رفيعا تلك سوى نبره دمو باجر سر اللي ودق دمو يا درغوال يغني فقيرا يعني ده يا نبره حبتام يا درغال ويفقر غنيا سبحان الله يحيي ويميت ويفعل ما يشاء لا اله الا هو سبحانه بالزيه روح المحفوظ يتصفوا نجر الله يا الله فلاغوت يمترقم نوي اللوح المحفوظ ومنها أنه قال خلق الله اللوح المحفوظ فقال للقلم الله سبحانه وتعالى مجمّر سماينا مريت كما فتأروا بفيت قلم سافلنا من ألو اكتب ألو أهون قضاء وقدر دنبنيا متوقت أهون أهون بملاتشو قالنج من ألو يا قلم ألو نعم اكتب فقال القلم ماذا أكتب يا ربي؟ قال سبحانه وتعالى أكتب علمي في خلقي. يهنو قضاء وقدر واندموش يهتشنش قضاء وقدر من تبالو أكتب علمي في خلقي يعني أوقات بباروشي اللين أوقات تسافهلو. كيف يعني أوقات؟ أم سهام عندك أن لجتوان بتف عندما تمتات الله كسماي وردو لأم سهام بإجوايزو لجشن ميشي على لاتم جن أم سهام لجتوان كممتاتوا بفيت كام ساشي أمت بفيت الله أوكوكوية اكتب علمي في خلقي. شيخ إبراهيم أبدوالس كما تقولون درس كت أرغت الله يتشنكال قضاء وقدر مالت يتشنك اكتب علمي في خلقي. ألم من علي إشي علينا يا الله أوكت بمولو بباروشي اللو أوكت بزا بوردو تصعف مالتنا. إذن اكتب علمي الله أوكتو إن دوكتا تشناد الله الله الله أوكت عند نجر كما كسثو بفيت كما هونو بفيت سراو كما جمرو بفيت ياكال جن عياس قددن بللان نقاقر عند سو تجبت قبا تجبت قبتو تأتا يهنا قر بلوح المحفوظ تصفوال أبو أنيس بشي بهولت شي أسرا سوست أما تمهرت روبك أن جانواري ثري exactly 4 o'clock بزات هايتو بيت متأت بيت قفتو هولت ويسكي تأتال ويم هولت أجي تأتال. الله بلحل مع بصفوان الله الله الله والله دسيل والله قضاء وقدر صفوان الله سبحانه وتعالى ما شي صافو كم ساشي أمت بفيت صافو سلو أبو أنيس أهون قزيوت أبوكو جانواري and 2013 هولت 4 o'clock سيدرس الله بلوح المحفوظ يسافو أبو آنيس لكا يتولا قرمت أنا زابتت بتقبانا هولت تتأجي تتوهيدي شي أهون لمن تتحصيلوت الله سلكا تبلي نو إلال انديت الله انديت هوك الله عندك كتبله لكنه الله كتبه من دونه او قوسلو قيه نو انجي الله كسماي وردو ابو انيس باجوني زو اندغنا ود متت بيت وسدو قجي ياله تطال علو يچنچ قال قدر متبالو سو جرام تغابا يچنچ. اذا اكتب علمي في خلقي يعني اوقات نجر كما كسته بفيت يماوقو اوقات صاف يه معناتنا ونجي الله سبحانه وتعالى زنبلو دس علىونا ابو انيس متت انديت صافلت انديت متت تطابلو بالقران بحديث يا وردي انديت متت تطابلو دمو يسجدهال هلتم يماتال وندموج وندموج اني ان نجر والله والله والله ثم والله أهون يالكوا يملاتشو هيتشن قضاء وقدر ليلا بوتا هيداتشو أتاقنيواتم يهيتشن علم ليلا توت ليلا علماتشو ملتو أتاقني اللاتشو أهون يملاتشو قن سنت سو يبتأبت ايه سنت سو يدنا قري علم نوهي نقر اكتب علمي في خلقي يعني اوكات اني إلا بسالي أمت الله نقي لك صوص أسيهون كعاصر بوهالا تقالاتشو من اللي تارقنو كوش بلا انش اتام تتا انش اتن لوكوسا ازا كوش بلا يعني انتن سون نتوان انتن اللي تارقنو يعني بتقرنيا توشن لو علن يقباتشوال لك بسوس انتي ينقر كيت عمت اهوتيني كيت انديت دزيلان لو عمت الله نقي بسوس ساعت اكزاكتلي انش اتام تتا بمدجالاي انش اتن يا قاتلاج تيسو بقى بتنتنو برد لبس لبسا تيسو بسونتوا انديول تارغالچ لمندنو بقى صدت اندتل معناتنو يي نغه لك ب 3 ساعات اندياو ك 3 ساعات عند دقيقه تاسالف بل اني امات الله من تلالچ اره ይሰውየው ምን አሳወቀው? እኔ እንጨት አብጥቼ ማላቀም ወላ በጭንቅላጤ ማላሰብኩም ነው የምትለው። አላህ ግን ላ አላህ አመትላህ ምን እንደምትሰራ ነገ ስለሚያቅ ጻፈው። ኢዘን አንሳሳት ወንድሞች፣ አላህ ስለ ጻፈልን የሚባል ነገር ተውት። ምንድን ነው አላህ የጻፈው? እውቀቱ ነው እንጂ አንተ ግዴታ ዚና ማድረግ አለብህ ብሎ አልጻፈም። ምክንያቱም ራሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወላ ተቅረቡ ዚና እያለ ዚና አድርግ ብሎ እንዴት ያስገድድሃል? ተግባባን ወንድሞች? እሺ እንግዲህ ቀለሙ የጻፈው በምንድን ነው? የአላህን እውቀት ነው። አንድ ምሳሌ ሰጣችሁ ነበር የምታስታውሱ ከሆነ፣ አንድ አስተማሪ 40 ተማሪዎች አሉት። በስት ምሳሌ ነው ይህ ነገር። አንድ አስተማሪ 40 ተማሪዎች አሉት በአንድ ክፍል። የሚያስተምራቸው ማቴማቲክስ ነው። መተለን አንድ አመት 12 ማንት 12 ወር አስተማራቸው ማቴማቲክስ። በመጨረሻ ምን አለ? ፈተና ሊደረግ ነው። ፈተናው አስተማሪው አይደለም ያመጣው፣ ከሚኒስትሪ ነው የሚመጣው ፈተናው። በተማሩት መጽሐፍ መሰረት ከሚኒስትሪ ፈተናው ይመጣል። አስተማሪው ምን አለ? 40 ተማሪዎቹ ጻፈና እገሌ ሊያልፍ ነው፣ እገሌ ሊወድቅ ነው። እንዲያውም ቬሪ ማይነት የሆነ ነገር ጻፈ። እገሌ ከ170 ሊያመጣ ነው፣ እገሌ ከ160 ሊያመጣ ነው፣ እገሌ ከ110 ሊያመጣ ነው ብሎ ጻፈ። እገሌ ሊያልፍ ነው፣ እገሌ ሊወድቅ ነው ብሎ ጻፈ። አርባው ጽፎ በወረቀት ነጭ ለዳይሬክተሩ ሰጠው። ፈተና ተፈተኑ። አስተማሪው አልነበረም፣ አስተማሪው በፈተና አልነበረም፣ አገሩ ነው ያለው። ፈተና ተፈተኑ። ውጤት መጣና ኤግዛክትሊ ምን መጣ ውጤቱ? አስተማሪው የጻፈው ሙሐመድ ሊያልፍ ነው፣ ዑስማን ሊተርፍ ነው፣ ሊወድቅ ነው ምናምን ብሎ ልክ አስተማሪው ላይ። እሺ ይሆን ንጠይቅ፣ አስተማሪው ፈተና ሲፈተኑ ከቤቱ መጥቶ እያንዳንዱ ተማሪ በእጁን እያያዘ ተሳሳት ወይም ደግሞ ጥሩ ጻፍ አላቸው? አላለም። እንዴት መጣ እንደ ጻፈው? እውቀቱ አመት ስላስተማራቸው አወቃቸው። ማን እንደሚያልፍ ማን እንደ ፌል እንደሚሆን አውቆ ጻፈ። ኤግዛክት ነው መጣ። ወሊላሂ አልመሰሉል አዕላ። ይህ በሰው ልጅ እንደ ምሳሌ ካስቀመጥ ነው በአላህ ደግሞ የበለጠ ምሳሌ ነውና፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኛ ስራ ሁሉ አውቆ ቆየና ጻፈው። ይህን ካልኩ ይበቃኛል። ሼክ ኢብራሂም ዛሬ ጭንቅላታቸው ሳቱ አብደዋል እንዳትሉኝ፣ ላኪን ወርቅ የሆነ ትምህርት ነው። ካሁን በኋላ አላህ ጻፈልኝ አላህ ከተበልኝ ምናምን እያልክ አንተ እንደፈለክ ማድረግ የተከለከለ ነው። እሺ ኢዘን አልቀዳ ወልቀደር ማዕና ቀዳ ወቀደር ምን ማለት ነው? إن الله كتب ما علمه في عباده من الأعمال قبل أن يعملونه. سبحان الله العظيم. قضاء وقدر مالت الله سبحانه وتعالى يباروشو سرا كما سراتاتشو بفيت أوكو سلوكو أيه بزا أوكاتو مسرات يسعفو السنو قضاء وقدر. وهذا يخبرنا أن علم الله ليس كعلمنا. يا الله أن أوكات أن أوكات أن دال هنا قلت هنا يتايال. يقول سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون. القسم هنا بالقلم. طيب وقال سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل نجر بإمام مبين يتبالو من النوس لوح المحفوظ نو بزات تصفوال. كل شيء بزاب لوح المحفوظ تصفوال. زاري أم سهام إيهدج عند تنش تأثر إجروا لايل التمتات نجنا دم للتوت عنك ግን አልহামዱሊላህ በሶስት ቀን ልትድን ነው። ይሄም ተጽፈዋል። والله ተጽፈዋል። ለምን ተጻፈ? እንዴ አውቆ ቆየ አላህ ስብሐታና ጻፈው። طيب اللوح المحفوظ والقلم بالقران ببዙ ነው የተጠቀሰው። በሱናማ ተው በሱናማ በመቶ የሚያህል ነገር ነው ነቢያችን የተጠቀሱት። يقول سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب أتاكم إن أنت الله سبحانه وتعالى بسماي بمريتنا بمحكلات شوية اللي هلو أوكو تقلال لكو بكتاب وصفوال يتو كتاب ابن عطية وغيره من العلماء هو اللوح المحفوظ. طيب يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يهيتشن آية يتردى سو أقسم بالله أقول لكم بصراحة سو كمتبت جنزبو كتفى راسون كتكات علي من دونكوانو سوكو بمونو كتكات علي من ما يمسلو لمن اسمعوا معي ما أصاب من مصيبة منم أينتي من نيو مصيبة بزيه الدنيا ما أصاب من مصيبة في الأرض بمريت يمكستو نقر مصيبة بمولو ولا في أنفسكم بقل دمو بيا نان نانتي راس متامم لجه مموت من يدرسه إلا في كتاب من قبل أن نبراها جنا كتفتراتشو يا نقروا شقروا كما فتروا بفيت الله صفوك وينا السنو مهدو يالو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قال القرطبي يعني اللوح المحفوظ. يقول سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرآن بمولو بلوح المحفوظ تصفو ينبرنو ودنيا يوردو. يقول سبحانه وتعالى أئذا ما متنا وكنا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد دي قالوا مشركو تشو موتا ودا أفرتك أيرا عندنا هي وثلب سما ملسو بتقام كبرنا بتقام روكنا عليه الله منا لا تشو بسورة قاف كنو قد علمنا ما تنقص الأرض أي إن أنت تاكم نجي يعني يتشمرت كوي يسرق أش كنو كن أنت يسرق أش نو قن إن أنت وند ما تشو أقو تشو لجا تشو سموت بتشانو موت ندالي متاكم نجي بألم بمولو بتاويتكو مريت واي يسرق أش نجي ዛሬ በሪያድ 7 ሞቱ ካናዳ ያላችሁ ግን አታውቁም ትናንትና በጅዳ 15 ሞቱ ወላ በሪያድ ያለን አናቀም እሺ ከትናንትና መፊት በመንደፈራ 30 ሞቱ ወላሂ በአሜሪካ ያለው አያውቁም ይሄ ነገር ስለዚህ መሬት ጓ ግን ስሯ እየሰራች ነች እየሰረቀች ነች እየዋጠች ነች የማለት ኮ ነው قد علمنا ما تنقص الأرض منهم طيب يا ربي يمتسرقاتشو يمتوتاتشو يتمزقبونو نعم وعندنا كتاب حفيظ الله سبحانه وتعالى يمزقبنو من تولد تمزقبوال زاري من موت تمزقبوال من تامم تمزقبوال هلو كتاب حفيظ لهلو نقر يحفظ النام لهلو نقر يحكمات كتاب ألن لوح المحفوظ مالتنو ينو قلمو إذن يه قلم تلك نقر عدل لما ندموش بسو مالي الله سبحانه وتعالى نبيات شمنا لما السلاتشو قلمو علي قلمو سكريبتوي مثلنا لهذا اللب قلمو رزمتو كماريت اسكسما يأم مسمتو آمت ركأت هالنوالو قلمو كنو رزمتو يأم مسمتو آمت رزمت هالنو يسفال እንግዲህ ቀለሙ እንደዚህ ከሆነ ሉሐል መህፉዙ ስፋቱ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ይህ ቀለም ነው ለምን ማለ አላህ Subhanahu Ta'ala በቀለም በጣም ተአምር ስለሆነ እንዲያውም አሁን በጭንቅላታችን ነው እንጂ በአኺራ ሄደን ብናየው እኮ ከተሰውራችንና ከምናስበው በላይ ነው ይህ አንድ ነው طيب اقلامنا እስቲ ወደ የኛ ቀለም ስንመለስ አላህ Subhanahu Ta'ala እኛ በምንጽፋቸው ስክሪፕቶችና ቀለሞች ማለት ምን የሚያስመላለ ይሄ ነገር لا اذا كان القلم اقلامنا فهي اعجوبه ايضا ቀለማችንም በጣም የገርመን ነው الا ترون كتابه الصين استي تشاينا ጽፈትዩ ተመልከቱ ወንድሞች የህንድ እስቲ ተመልከቱ አረብኛውን ተመልከቱ እንግሊዝኛውን ተመልከቱ የፊሊፒንም ተመልከቱ እነዚህ አምስት የቻይና የህንድ የአረብ የእንግሊዝኛና የፊሊፒን ሁሉም የተለያዩ ናቸው ወላሂ የቻይና ጽፈት ብታዩት ምንድነው ወፍ ነው ምንድነው ስዕሉ አንበሳ ነው ነው ምትለው እነሱ ግን ሲጽፉት ያቃሉ አረብኛ ብትጽፍ ቻይናው ይመጣ ምንድነው የወፍ ቋንቋ ነው ይላል አማርኛ አንዳንድ ጊዜ እንግሊዝኛ ነው ይሉኛል ላ እንግሊዝኛ አይደለም አማርኛ ነው ላቸዋለሁ እንዴት ነው ምትጽፉት አረ ከግራ ወደ ቀኝው እንደ ይሉኛል አረቦች ኮ ነው አው እንዴት ይመጣል ከግራ ወደ ቀኝ እንዴት እንግሊዝኛ እንዴት መጣላቸዋለሁ በጣም እስቲ ጻፍ እስቲ ስምህ ጻፍ ብለው በአማርኛ ያኒ የውመል ቂያማ ደረሰ ማለት ነው ሊጽፍ አይችልም ይህ ተአምር አይደለም ወይ? በሉ ልንገራችሁ እንግዲህ ያኒ የቀለም ነገርና የቋንቋ ነገር በጣም እንዲገርማችሁ በኢትዮጵያ እናንተ አታቁም እኔ ማላቀም ነበር ከአንድ ሳምንት በፊት ነው የሰማሁት 90 ቋንቋ እንዳለ ታቃላችሁ በኢትዮጵያ ብቻ 90 ላንጉዌጅ አለ እኛ የምናውቀው አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ምናምን እንደዚህ ነው 90 ላንጉዌጅ አለ እዚህ ቋንቋ በደንብ ልትገረሙ ከፈለጋችሁ በህንድ አገር 900 ቋንቋ አሉ በህንድ አገር አንዱ ያንዱን ቋንቋ አይሰማም አንድ አገር እኮ ናቸው ህንድ ተብላለች አይደለም በዚህ አገር ብቻ 900 ቋንቋ ያንዱ ቋንቋ ለሌላ አይገባውም የሌላ ቋንቋ ለሌላ አይገባውም ጽፈታቸው የተለያየ በአንድ ፊደል ቢጻፍም በጣም የተለያዩ ናቸው ይህ ነገር አያስገርምም ወይ ስለሚያስገርም በሱ ማለ ወአዕጀቡ ምን ዛሊክ ከዛ የበለጠ ደግሞ የሚገርም ነገር القرآن الكريم زمان بنبياتش ساسلم جزي يه اهون يمن نقراو انداو سن نقراو تاتك تاك تاك تاك بلن يسبابرن يمن نقراو بنبياتش ساسلم جزي قرآنو نطبوش على نبروتم انديت نطبوش على نبروتم على نبروتم لمثالي عجيب لتصف عين جيم جيم من قالو عند نقطه قالو بتاش عالم كذا هلا يا عجيب مد قالش يا يا دمو هلت نقطه قالو بتاش كذا با عند نقطه قالو بتاش عالم دي سنت نقطه هنا جي عجيب جيم يا با استي جيم عند نقطه قالو عند دوت قالو يا هلت قالو با عند قالو سنت هنا اربع بصحابه غزي انزي نقاط قال نبروا طيب من لا نبونا هون عين جيم نو بان حا نو خا نو علاكم با با نو تا نو ثا نو علاكم الناسو كن بسميتاچو يا نبوت نبر يمي گباچو اندهون انديتا انديت لاقو اندموچ والله اني اندگبان بيگباچو كون دزي دسيل نبر اي قران املاچو قران هون الحمد لله رب العالمين رب العالمين با عند نقطة الله دروع النبراتم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين طيب ألف لام ميم ذلك ذا ذا نقطة الله بدروع النبرو طيب ذا بينا ما نبو دانا ما نبو النسياك وتنبر كنه قال لاتشو نتبوش مبالو بأربينيا قوانقو النبرو لكن አውቀው አንብበው በጭንቅላታቸው በደረታቸው ሽምድድ አድርገው ያስቀምጡት ነበር ከዛ ነው እንግዲህ ዘመን የተተካ ሰው የደነቆረ ልቡን የተዘጋ ሲመጣ አረ ንቁጣ አድርጉለት ተባለና ንቋጥ ለማድረግ ጀመሩ ማለት ነው ሱብሃንአላህ العظيم ሰሃባዎቹ ቁርአን አለ ንቁጣ አለ ዶት እና አለ ነጥቦች ነበር የሚያነቡት ነዓም እንዴት ይነበባል ለምሳሌ እስቲ اكتب الف ك ت ب اكتب ت هلت نطبالو كليل انديت من ارغه نو متنبو من دي نو متلو اكتب اخثب ولا ايتب يا نو ت نو اتاكم الناسو غن ياقوت نبر سبحان الله العظيم مثال اخر الله سبحانه وتعالى بفلقو نو ميمولو بلانا لا ادلم يقول سبحانه وتعالى والقران المجيد بالقران مالك لمن قران تلك تامر سلالو عندنا والسماء والطارق سماينا طارق يمبالو انتن كواكب تعالو ليليت ليليت يمتكوسو اندزي بنسو دومو مالي انيا ناقاچو مراباويا غن ياطنواچو ناچو طيب والشمس وضحاها صحاينا ستوطا يمتسطو مبرات اندزي بلو زي مالا الله سبحانه وتعالى اهم غن نچوچ فوليومس يصافو نو بزي ما نچ صحاي برهان واسنت نو موقت واسنت يهلال لمن دنش اندزي بزاي تقمطتشو 1 كيلومتر ودتاش زق بتل عالم يقاتل نبر 1 كيلومتر ودلاي بتهد عالم فريز يهون نبر ما نو ياسقمطات يهن اندزي بلن اندنكراكر بسوا مالي والشمس وضحاها دغنا والليل والنهار سبحان الله كذي قتلوا دمو براسو يمل على الله سبحانه وتعالى فورب السماء والارض الى فرب يعني سماينا مريت تفطر جيتا اني معناته نو بني امل الله الى اندغنا فلا وربك بانت الله بس يهون الى من نو بس الله السو راسو نو الله سبحانه وتعالى اندغنا بليلا يمل وعزتي وجلالي بكبرينا بتقدس اسمي بس امل الله الى كذا ودذا كذا وعزتي وجلالي بكبرينا بسمي سلقويته ودتاش وردنا والتين والزيتون دمواله تين مالت زيتون مالت تاكلاتش انت زيت زيتون نو بزيت زيتون دمو يملال الله اكبر ومن العجيب اقسم بعمر النبي ان دغنا متانا لنبياتشن نبياتشن بتام سلميا كبر بهيوتاچو مالي بهيوتاچو انديت بهيوتاچو مالي نعم انديت مالي يقول سبحانه وتعالى እነዛ ቆሙ ሉጥ ታቃላችሁ ግብረ ሰዶም የሚያደርጉ የሉጥ ህዝቦች ሴት ተተው ወንድ ለወንድ ነበር የሚጋባ ወንድ ለወንድ ነበር እንትኑ የሚገናኙ አይደለም እና አላህ ስለነሱ ሲገልጽ ቆየና ምን አለ በመሐከል ለነቢያችን እኮ ነው ለአምሩከ انهم لفي سكرتهم يعمهون በህይወትህ ይሆንን ይሆናኝ በህይወትህ ይሆናኝ ብለው በነቢያችን ህይወት የማለ ነው እነዚህ እኮ ሰክረዋል እኮ መጠጥ ሰቶ አይደለም የሰከሩ ላ ወንድ እንዴት ወንድን እንትን ሴክስ እንትን ያረጋል ይህ የስካራም ጭንቅላጣቸው የሳቱና ብልሽት ያሉና በዛ በመጥፎ ነገር የተዘፈቁ ሆነው ነው እንጂ ሰካራሞች በህይወት ይሆን እምላለሁ ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ طيب يا الله ነገር በዚህ እንተውና እኛ ግን ላለሁ اما نحن البشر فلا يصح لنا ان نقسم الا بالله او بصفته او باسمائه ابدا من صفاته على النحو المتقدم بالله وين بسمو وين ببهرياته لما مال يتشالال وين بفطراچو ورب الكعبه والكعبه نلم كعبه نفطره والذي نفسي بيده نفسي نفطره جيتا بله لما مال يتشالال جن هلو بالله نو يمالو اشي يمال لا نجر وندموش يمال لا نجر شروط قالوا له شروطه من دنو مجمرة درجة عند سو ملوالنا يمالو نجر سلالة درجة مكتات اللبت لما لت كتشالي يمي ملو سو عقل اندي نرو يسفل لقال مجمرة عقل يعني ابد سو متوقزي بمل انتني اللوم ሁለተኛ አቅም አዳም ይدرس መሆን አለበት ሶስተኛ እስላም መሆን አለበት እንጂ ካፊሩ 100 ሺህ ቢምል አስልን ኩፍር ነው طيب አራተኛና very important امكان البر አምስተኛ الاختيار እነዚህ ሁለቱም ልገልጽላችሁ امكان البر ማለት የምትምለው በሚሆን ነገር በሚቻል ነገር ነው እንጂ በማይቻል ነገር ከማልክማ ይሄማ ጨዋታ ነው ማፌዝ ነው እንጂ ማል አይደለም እንዴው በአላህ ከማልክ ለማይቻል ነገር በአላህ ከማልክ ማፌዝ ነው እንዴት ለምሳሌ ፈይን ወይም ደሞ ተገደህ ከማልክ ጥይት አምጥቶ ፈርምና ማል ይልሃል ረባከ እንዴት ምላሉ ማል ብሎ ተገደህ የማለሰው ማላው يعني እንትን የለውም ቦታ የለውም يعني بيفصمو بايفصمو تقدس له هنا እሺ لكن امكان البر يميلو ነገር እሱ ነው እዛ ያለው እንግዲህ ማፌዝና ማሾፍ ያልኳችሁ እዛ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው لو حلف بما لا يمكن مثلا والله الى غدا ساصل الى العرش وارجع نجي اهد كان والله طوات هجه كعصر بحالا ملسالو يت لتهد نو يلت عرش يا الله عرش درشه اذا بقى يالو نغير ايتشه نغمت الله بي ايه هنا لو اندموش possible نو impossible again بالله ما شوف معناته هي نغير مثال اخر يقول والله ساتزوج ديانا هي بريتش نبرتشو موتالچ اكو نو موتالچ بتنورم يعني ليلا نو جن موت هلش يموت هسو نو ويمتقسو والله ديانا قبار له هنا قيلا من تلال لش وندموش ما شوفنو ناي مهلاو ألا أنلم إيش إذا إنجدي بماي هون نجر ممال ما لا أي بالم ما شوفنو إن لالن ويم دمو بمي مسلو نجر يعني impossible بمي مسلو نجر ممالو يهم ما شوفنو كنا قال لا شو لما سأل ديانا مقبات يتشالل it is 100% impossible عرش درسه ممتاز يهونال it is 100% اليوم 101% يعني يما يهون نجر مهونون جن عندنا نجر عليه يما يهون هونو لكن من البات من البات يكسر يهون عليه مبال نجر عليه بس ممال ما شوفنو لما سأل إني والله لا أتزوجو زوجة أوباما إلال يقول لهم قد يجيلي من إلال يا أوباما مست أقبات الله والله أقبات الله إلال impossible نو وندمش نعم impossible جن شبه impossible إبالا له نقر دي أقبات إلال يهدنا يعني أوباما بالتوق أمن قد يقلوان أوباما موته مست تقرأ لشنا يعني سو يوم مليونير كهونه اندزين دزي بلا اندم تودو يارغنا اغباتال يي شبه مستحيل نو نا very impossible ان نلم بنزي همال هلو علو بالله ما شوفنو كني قالاچو طيب انغدي اسلام هون اللبت ابدم هون يلبتم اقما ادم يدرسم هون اللبت اندغنا مالاو بميتشال هون اللبت اندغنا تگدوم هون يلبت سنت هونو انزي امست شرطوش ناتشو عند ركن الله ممال عند ركن الله ان انت اسكون درس ممال ممال بتا نو متتوقعو ممال انغدي يعني عند تلك ركن الله مسسو اسو مندنو لابد ان يقسم باللسان بملاسو مسمات اللبت يعني ملوال اندي بال والله وتالله وبعزته وجلاله ما لتلبت انجي السبه فكره اندزي يلم نا لابد ان يكون بلسانه يميملو بدمص تسمته مهون اللبت خلاص اشي انغدي يمالا نجر انزي شرطوچو ناتشو انلالن طيب يمالا نجر ممال مالت سوست عينتوش ناتشو اندسو من عينت مالانو يمالو كسوستو أندو مهون اللبت ليلان أرتنيا إلا تشوم أندو اليمين اللغو إبالال يمالاوش عينتوش سنتنا تشون دموش سوستنا تشو يمالا عينتوش سوستنا تشو من دنو ميدقمون دات تلني هرا سوستنيا أرتنيا أمسنيا لدقمو مكنياتوم اندقبات شكونو عربوش سيمسلو التكرار يعلم الحمار الى له كتدغغمكو انكون يسولج احيام يغبوا على له التكرار يعلم الحمار ماشي انغدي ان انت احيوش مالتي ادلم لكن مدغغمو انكون سو احيام يغبوا على الهلال اذا يا محلا نغروش سنتناچو سوستناچو عنده لغو يبالال ولتنيا منعقد يبالال سوستنيا غموس يبالال اشي باندنيا ونجمر اليمين اللغو الحمد لله بزي عفو بلونا على الله سبحانه وتعالى وهو ويمين اللغو هو هي الحلف من غير قصد بلبه يلل مهلانو انديتنو كان يقول والله لتأكلنا اندي امتي والله ستبيات توجم تلالش ام عبدين هم عبدين دمو من تنو أمة الله دمو أنت هم عبدين منكش والله ساتبيات توجم كبيتي عندنا والله تتطلح إلال طيب نجكو نسب السبالن إني قايم ما تشيني مثلا والله رتمت أنا تلاله عندزي والله والله والله سنلو من لو سنلات شو من أولاد الحمد لله الله عفو بلنا لا يريد به يمينا عند سو كو يهن نجر بكملاسو سياوتاو هونه بلو ايه مال كونه نيادل لم يميلو ملاساتشن بزاس سلة لما مدي ملاساتشن بزاس انتن سلة انتن سلة سلة لنهم يدقاقمو ولا يقصد به قسما عند سوون دزي سل والله تبلع له والله تتهدنو اني ونتين وكل والله اقول لك بتام كونو مود منامن يمبالو نقر يهي ملاس انتنو سلزي الله ونجلاتشن آيات سبن بزي. طيب لذلك أمنا أم المؤمنين عائشة منالو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يهن آية بقرآن كورد بهلا منالو هذا آلت استن عائشة يهكو لنزاه سووش لا والله بلا والله كلا والله سلو يميولو لنسكنو لا يؤاخذكم آلت الله سبحانه وتعالى يعني ونجل ايصف الله تشوم ايصف بات تشوم يهن يالي لنزا والله والله سيلو يميولو لنسونو. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم يعني حديث صحيح نو عائشة يالتشو يعني الله سبحانه وتعالى هلو والله من لو نقر تصفو اندو ونجل ميكوتر كوهن تأفان. اذن رواه البخاري ومسلم. وحكم هذا طيب من دنو حكمه لا كفارة عليه يمتكت أو قطعت جنزب يلوم ولا إهل يلم الله سبحانه وتعالى زنبلو انتن ولكن قالوا لا يكثر أيبزا الله كونجلا يحسبون تبلو إياوك جنجلا للم يالك ما توشي قزي والله والله ستل أتوال. قولوا الحمد لله الحمد لله يه اندو انجل يالا بيحسبون نورو تأفتن نبر بكان سنت غزي انه الحمد انت من لو والله والله بزو غزي انه من لو الحمد لله وانجل ادلم يي عندنا من يبالالي لغو يبالال لغو مالت يا اف ولمتا يا اف زنبلو يمرا سنت نو اشي وده هلتنيا نهيد اليمين المنعقد ينو وانا انغري شجر يالو زي نو يمين منعقد كلبه يمنج محلا مالت نو. واليمين المنعقد هي اليمين التي يقصدها الحالف يا يميم لو سو ويصمم عليها كلب كنو والله لأفعلن كذا يهن نقر والله أدر قال له بلو كلب يما لمهون إياوك فهي يمين متعمدة مقصودة وليست لغو زنبلو بملاسو يمي روت نقر أدلم هنا بلو يتدرقنو. اليمين المنعقد هي أن يحلف على أمر من المستقبل أو يفعله أو لا يفعله لم يمت أو قزي والله اندزي لا رقنن اندزي اندزي بلا ما مالنو أوكي سلزي يسو يو باندنا قر كمالي أدر قوال له بلو كمالي ما در قال لبن ألا بلزي مكفلوك فيه علي. والله نقر كهم بها لا ألا در قم كالي كادر رقو اندقنا كفيه علي كفارة يبالال وجوب الكفارة فيها عند الحنث يهنقر وانجل كادر رقي حنث مالت وانجل كادر رقي انتن قطعته له وانجل انت قطعته من دنو. يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بيك أنو بيسأت بيدقيقا والله دي والله والله متلوت الله عند وانجل أعسبه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم غفور حليم. لكن بلباتشو هنا بلاتشو يا مالاتشو تنقرقن الله يهنقر يصفوا على الله سبحانه وتعالى. طيب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بل إلى آدم بلباتشو هنا بلاتشو يا مالاتشو تنقروا متاسبوا بها. طيب يا رب قطعته من دنو فكفارته إطعام 10 مساكين أسر مسكين ما بلاد من أوسط ما تطعمون أهليكم أهليكم يعني أن أنت كمتبلوت مهكلن يوم مقب يا روكي فلر مقب أي تبك بهم ويم دمو إزا بقشاشا متقلبت بتاهونو إزا يعني ترفرا فيهم ملك أم تنو ما يتبك بهم من دنو وسط إنيا ببيت هاتشين يمن بلاو ده هذا اللنم هبتم ما ده اللنم يزي أنا أسر مسكين تابر الله أو كسوتهم ويم دمو أسر مسكين لبس تلبسة شو الله أو تحرير الرقبة أو من مرتنو من رج الله እና ከፈለክ 10 ምስኪን ታበላለህ ካልፈለክ ደግሞ 10 እንትኑ ልብስ አልብሳቸው ካልፈለክ ደግሞ ባሪያ ካለ ነጻ በለው እነዚህ 3 የማትችል ከሆነ فمن لم يجد فصيام 3 أيام ብዙ ሰዎች ግን ምንድነው የሚሉ እንዴ ምለዋል እኮ ጠይብ 3 ቀን አይጾምም እንዴ ይባላል ስተት ነው ይሄ ነገር እንዴ ከማለማ 3 ቀን ይጾምና خلاص በዛ ከፋራ ነው ላ መጀመሪያ 10 ምስኪን ነው መታበለው ካልቻልክ ደግሞ ወይም ደግሞ ከፈለክ 10 ልብስ ተለብሳቸዋለ ካልሆነ ግን ይሄን ነገር ካልቻልክ እንግዲህ ባሪያ የለም ስለ ባሪያ እናገርም ወይም ማመገብ ወይም ደግሞ ማልበስ ካልቻልክ 3 ቀን ትጾማለህ فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم إذن يمالاتشوت نقر تبكوت الله نقر تيكاتشنو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إذن إيه ما عقدتم يمبالو هلتنيا أين تمالا كتاحت اللبت السمندنو أسر مسكين مبلات ويم أسر لبس مالباس ويم سوستكن كالكالتشالك سوستكن مزعوم سنتونا هون قاموس ما عقدتم سوستنيا كره يما تشرشاو لا انتنو لغو ما عقدتم سوستنيا مندنو الغموس هذه مصيبة كفارة يلوم هنا قرب يمتكفلو نقر يلوم مندنو يلو لعنة الله اللوم أعوذ بالله جنزب بكفلم بتكفلم ما توشي بتكفلم أي سر زميه ما الله مندنو قيتاي يهنا قرب لعنة يا الله لعنة اللو غموس يتبالو دمو كتا جهنب سلميت أبسهنو من دنو دمو يغموس يقول واليمين الغموس وتسمى أيضا الصابرة تبالا لش وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق يسون مبت لمرقت يسون تن لمسدب لما قعششنا سون لمبدل يمتدر قوما اللانو أو التي يقصد بها الغش ويم لما تلل ويم الخيانة ويم خيانة لما رق يمت التكمبت مع اللانو وهي كبيرة من الكبائر ولا كفارة فيها كفارة من بان نقري اللوم لأنها أعظم من أن تكفر بكفارة يميتنيا نقر عدل لم ينقر بكفارة يميكال النقر عدل لم نعم وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار جهنم في نار جهنم وتجب التوبة توبة كما سرتوا بشروطوا توبة بتشانو مدمسسو ويم دمو يسو مبت كما كوسدك دمو توبة بتشا اي بقام يوسدكو يزلمكو نغر ودا على حق كالملسكو دمو يفلقو النغر كفارة بتكفل الدنيا يلو يقول سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده في النار الله أندسو إياوك إيه والله بلو كمالي بوشت بوشت نقر كمالي يه بفيتو ودا جهنم بك أما تعالوا تمام إذن غموس من معتنا واندموش غموس واشته سون لما تلل سون لما كدات يسو قنزب لما بلات بوشت يمتملو معتنا طيب النزيه مهلاوش سوست ينقر كواتشو بمرسات كهوني وين بستت كهوني الله عفو بلوال عفو بلوال بالا ما وق بمرسات بستت كوني ان شاء الله يفلقون مهلا بالتمل بستتنا بمرسات كوني من ميلو من حلف ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا يعني والله العظيم دزي هلا درقم بلوم بلوال لكن رسنا درقو ويم دمو والله اندزيه نقر ادرقال له بلوم بلوال رسنا سيادرقو قري بمرساتنا بمساسات أن بستتك هنا الله عفو بلوال يقول صلى الله عليه وسلم ربيع شمنالو إن الله تجاوز لي عن أمتي لأمتيكو الله سبحانه وتعالى تشلا بلوال من دنو الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه تجده هذا الركو رسته هذا الركو تساسته هذا الركو الله عفو له. يقول سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أوكي سلزيه تساستاتشو يا درقاتشو تنقر عفو بيا له. طيب يمين المكره تقدو يمالسو لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرأة عليها. لمسال عند سومتو يسقددها والله مستيه فتاتا له بله مالي لها رباك هالفتاة لا مالي لها ألا بزي قد لها له خلاص سو زند مثل الله والله مستيه تلقات له ويمدمو عندما تقلنا مستيه فتيشتا له بل مستيه نكحون أو رجال له كمستيه بلي لها لمن تلقات له بل ويمدمو بزي دولار قيمتا له إلال خلاص نانتا سووش مستيه تلقات له نكحون أو رجال له بله هلو سو اندي سما تلاله تتلق على شون دموش هل تتلق أجم تقده سلوغني ولا يأثم تمام لأنه مسلوب الإرادة من دنو انتنو سببه مسلوب الإرادة يعني فلاغوتو سلتنتك على فلاغوت سلالو مالتنو وسلب الإرادة يسقط التكليف بسلب الإرادة يسقط التكليف. طيب دمو ليلا تكمال بزو سو يما يقو يما لسو إن شاء الله كالي ما يدمو يمكن من ناقر على نبرة بني من ناقر على نبرة ممكن يتبع هم سو بزي يا فيزال لا يا الله رحمتنا ويه نقر مثلا والله نقي بس بسبا ومتقال له إن شاء الله إن شاء الله كتشمر كبتنا كالمتاهو وانجله هون بني ما انه قبا واندموج إني يهن قنزب والله يكفلوا له إن شاء الله إن شاء الله كاس قبه يعني يمالكوث بمل الله سبحانه وتعالى كالا دركوث وانجل آياس ببني تلسنو قن واندموش إنيك علم على مدبك نو يتناقر كوثنجي ينقر مناقر على نبار ببني قن علمو لمن دبك هال ندالبالني لمن مسلاتشو ما فيز نادر قوتهون والله العظيم إني نقه جي متوشي برسات وعلاه إن شاء الله أو كوكونو عندما يدرقيا قال إن شاء الله هتأمره الله لما تلل إيه نقر ما يهونم شي بزيه أنك ألد بزيه أنك أوهت مالثينو. طيب ولا حنث عليه فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه يعني التور الورج بونجل أيازم كمالي قن إن شاء الله كالي. والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف. إذن الإطعام بلنال أن سو ملو يمالون نقر كلا درقة يا بلال لبس يا لبسال ويمدمون نزي كالشالي سوست قنيس عمال. أوكي إيش إنقديه يمثلن يال تنشستي هلت لك يال تشمر نقرون دمدمو. فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه. انقدي مقب أبلا أسر مسكين أبلا سيبال بقرآن بحديثم يهين أينت مقب يميبال لقر يلم وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف. هزبو ياوك أبتنا وانجي لمثالي أدي سابا هل تنجرانا وات أرقه بتسات أو مقبنا خلاص مثاله ويمدمو يعني مقبت وسدونا بلا مساحة الوالله مساي بلانا تكفل اللتالله يهم مقبنا ويم دمو روز تسد اونا هيدنا يهن روز تبخه بلا تلوالله يهم مقبنا سلزي يتوسن مقب يلم سويو بلتو تقبو اسكم يتوو مقبو يهنو مقب ينبالو كش اماي هون كشروي هون كمني هون المهم وسط مهكلن يو مقب مالتنو لا من الأعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات ولا من الأدنى الذي يطعم في بعض الأحيان نا وسط هنو نقر نلالن. واشترط الفقهاء أن يكون المسكين مسلما إلا أبي حنيفة. سبحان الله سوست مذهب حنابلة الشافعية والمالكية منالو يمتبلا ومسكين من من هنا اللبت عند زكاة مسلم هنا اللبت لكافر بالتبلاو يعني ألا بلهم لهلن. وقال بعضهم لابد من 10 مساكين أن نتعلم بالأبزان يتعلم منالو الله من دنيا لو إطعام 10 مساكين سلالي عند سوء السرقزية تبلاو لا عند سوء السرقزية كابل لهو أي هونم الله قلت أنه يتناقروا أسر مسكين ما بلاتنا ويالونجي كفل لك دمو لاندسو أسر قزي أبلاو ألالم إطعام 10 مساكين أوكي طيب يه مقبنو كسوة لبسس من دنو يتوسل نقرأ له لا أقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة يعني مساكين يمي لبسوت نقر انجي سوت يعني ما شاء الله كوتنا كرباتا نج فالفالا تقر شميز اما يا كريستيان ديور منام انلم لكن مسكينوش يعني يمي لبسوت عادة من دنو والله عرب كوني عند ثوبي لبسال خلاص بقاو بقتر كوني دمو بلاي شرط ارغو بتا شرط ارغو بلا دمو نتقلا منامي لبسال بقاي هنو يا كتماليش كوني دمو يعني عند شميزنا عند سوري تلبسوال له خلاص طيب صيام كونه دمو 3 قنت صوماله جديته ادلم جديته ادلم 3م اكتاتلو لي صوم جديته ادلم زاري عند قن سو صومه كولت ور بوحالا عند قن كو صومه كولت ور بوحالا عند قن كو صومه 3 خلاص علق معناتنو لا لسو جن طرو مندنو 3 قن اكتاتلو بي صومو نو اوكي يهن كالكو زاري بقاني ان شاء الله ستي اهون بدم بارغاچو استكلسا تناغرو بدن بارغاچو ريفايز ادرغولين بكنياتوم فقه نو اونتنيا فقه نو يزاري تمرتاچن انا لنانته توالله مايك فري لبلاچو ربعه العدويه رغا بلش ان شاء الله تقلالا اند تلمدو تسمنيا لاچو اندغنا ابو انيس كاله زاري ابو انيس ايتاين يمسلن استي قويليو ابو انيس الله انجي ابو انيس الله ادلم ابو انيس اديس اغبتو زاهدو ندايون بتشا ابو انيس الله اني كو اديس اغبتو ود منامن هيده انداتون بي ودني لا غير هيده انداتون اشي انغدي يزاري درساچين يهن مسلال والله اعلم ما يكون እናንተ ባላ ስመማላችን አጅር ነው የምናገኘው እንዳስተማሩን አዎ والله በስነ ስርዓት ማለት ነው አላህ በስሙ ስንምልለት አንድ በጣም ነው ደስ የሚለው ሁለተኛ ደግሞ አጅርም እናገኝበታለን ዛሬ ግን ብዙዎቻችን ምንምለው በእናታችን በአባታችን በሁሉም ነገር እንምላለን እንደውም ባላህ ምንምለው ለውሸት ነገር እናረገው ሸኮችን ግን አንዳንዶቹ ሸኮቻቸውን የሚያመልኩባቸው አውሊያዎቻቸውን ግን በውሸት አይምሉም እንዴ ሸኬላ ይላሉ አላህን ግን ምን ያህል ብናቀለው ነው ይሄንን የምንጠቀመው እዚህ ጋር ሁላችን መጠንቀቅ አለብን እንደገና ደግሞ አላህ በጣም ደስ ይለዋል በሱ ስንምል ላው ደግሞ በማንኛውም ነገር ሲማል ሲምል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማውን ነው እዚህ ጋር የሚገልጽልን ያላህ ጥበቡ እንደውም ለምሳሌ በጉንዳን ራሱ መማሉ እኛ እንዴት በጉንዳን የሚያሰኘን አይደለም ምክንያቱም ጉንዳን ስንት ነብዩላህ ሱለይማን መጣ ብለው እንኳን ሁሉ ነገሮች ከሰው ልጅ የበለጠ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘክሩለታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተስፊህ ያደርጋሉ hatta ጉንዳኖች ምን ያህል ቀጥተኛ መንገድን እንደሚሄዱ ቢዩላ ሱለይማን ሲመጡ እንደም ሱለይማን መጣ መንገድ ልቀቁ ሁላ የሚሉ የነበሩ አላህ በራሱ ቋንቋ የሚያናግራቸው ስለዚህ በማንኛውም ነገር ሲምል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማና ጥበብ እንዳለው ነው ሌላው ደግሞ ለሁል ማፉዝ እንዳሉት ኡስታዝ ሁሉም ነገር ያዘ መጋዘን ነው ላሉት ብዙዎቻችን ይሄንን ነገር አናቀም እኔም ራሱ አላቀም ነበር ግን በዛው ማለት ነው ቀዳውል ቀደር በሚለው ባነሱት ነገር ያው ሐዲሱን ረጅሙን አላነበውም አብደላህ ኢብን መስዑድ ያው ሙሰድቅን የሆኑት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰድቅ ከሆኑት ነብያችን ሰምቻለሁ ብሎ በገለጹት ሐዲስ ላይ ምን ብለዋል መላእክቱ ጅብሪል 4 ነገር ይጽፋል እሱ ምንድነው የዕለት ጉርሷችን እድሜያችን ስራ ከሐዲ ወይንም አማኝ መሆናችንን ከሱ በቀር ሌላ ጌታም ሌለው በአላህ ስም እምላለሁ ከእናንተ አንዳቹ የጀነት ሰዎች ስራ የሚሰራ የሚመስል በሱና በሷ ገነት መካከል የክንድ ያህል ርቀት ይቀረው ድረስ ነገር ግን የተጻፈው ይቀድመውና የጀሃነም ሰዎች የሚሰሩትን ሰርቶ ጀሃነም ይሄዳል እንዲሁም ከመካከላቹ እንዲሁም ከመካከላችሁ የእሳትን ሰዎች የሚሰሩትን የሚፈጽም የሚመስል አለ ግን የተጻፈ ይቀድሞና የጀነት ሰዎች የሚሰሩትን ስራ በመስራቱ ጀነት ይገባል እንዲዚህ ላይ ዑለማዎች ምን ማብራሪያ ሰጡ ማለት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቁርአን ውስጥ ምን አለ እኛ አመስጋኞች ወይንም ካዲዎች ስንሆን መንገድን መራ ነው ገጸት ነው ቁርአን 763 ላይ አቧነስ እንዳሉት ማለት ነው አላህ በዛቻ ነው የፈለገ ሰው ጥሩ ይስራ የፈለገ ሰው የፈለገውን ይስራ ብሎ የጀነትና የጀሃነምን መንገዶች ተወልናል ከዛው ውስጥ ግን የፈለገው መርጦ ማለት ነው ጥሩ የሰራ ያው ጀነትን እንደሚሄድ መጥፎ የሰራ ደግሞ የጀሃነምን ስራ እንደሚከተለው ይስማል ያ ጀማ ይስማል ኦኬ እንደሚስማው እንደገና ደግሞ ማለት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ብሎ ተናገረ መጥፎ ስራ በሰሩ ጊዜ በእሷ ላይ አባቶቻችንን አገኘን አላህ በእሷ አዟል ይላሉ አላህ በመጥፎ ነገር አያዝም በአላህ ላይ የማታውቁትን ትናገራላችሁ በላቸው ብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን 728 ላይ ገልጻል እዚህ ላይ አሁን ምንድነው ኡስታዝ እንዳሉን በመጥፎ ነገር አላህ እዚሁም ኡስታዝም ስለተናገሩት በቀዳውል ቀደር ዙሪያ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ ቀዳውል ቀደር ታስታውሱ ከሆነ ማለት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነብዩላ ሱለይማን ፊት አንድ መልአክ ተሞት መጥቶ አንድ ሰው ሩሁን ሊወስደው ሲል ዲፈራ ለነብዩላ ሱለይማን ምን አላቸው ያ ነብይ ንፋስን ንገሯት ታግራልኝና ወደ ህንድ ሀገር ሊድ አላቸው በዛ ሰዓት መልአክ ተሞት መጥቶ ለነብዩላ ሱለይማን ይሄ ሰው እንዴት ነው ይፈራው ለምንድነው ሲል እኔ በጣም ገርሞኝ ነበር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሩሁን ውሰድ ያለኝ ከህንድ ሀገር ነበረ እና ይሄ ቀዳወል ቀደር ምንም የምናመልጠው ነገር እንዳልሆነ ነው ሌላው ደግሞ አላህ ስንምል ማለት ነው በሶስት አይነት መንገዶች ማላ እንደምንምልኛ ግን አንደኛው መሐላ ያው ምላሳችን ስር ያለ መአላ ነው በማናቀው በመናቀው የምንምለውን አላህ አፉ ብሎልናል ይሄ ደግሞ የአላህ ራህመቱን ነው የሚገልጸው አላህ ምን ያለኛ ለሰው ልጆች ገር የሆነ ጌታ በመሆኑ ነው ሁለተኛው ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በምን እየማልን እያወቅን የምንምለውን ማለት ነው አውቀን የምንምለው ምን አደረገብን 10 ምስኪን ማብላት እንደገና ደግሞ 10 ልብስ ማልበስ ባሪያ ማውጣት ይሄ ትልቁ ምንም ነገር ያልተረዳነው ነገር ምንድነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እነዚህን አራት ሸርጦች ሲያደርግብን 10 ምስኪን ማብላት 10 ልብስ ማልበስ ሲል እንድዳሃዎች እንድንረዳዳ ነው ያደረገው እኛም በድሉን አይደለም እጅክ ሰሳች የሆነ ከሆነ እቺን በመማላ በማድረግ ሰደቃት ለምዳለ 6-7 ልብስ ካዛና ውስጥ ካለክ አንዱን ትሰጣለ ባሪያን አምቀ ያስከ ከሆነ ነጻ ታወጣለ እንደገና ደግሞ ሁሌ ጥጋብ የለመድክ ከጧት እስከ ማታ መብላት የሆነ ስራችን ደግሞ በጾም አላህን እንድንፈራ ለራቦ እንድናቅ እግረ መንገዱን ህክማ ነው አላህ ከኛም ሲወስድ እነዛን ሰውም ሲያበላ ለኛ ጥቅም ብሎ ለኛ እንዲጎዳን ብሎ አይደለም ማንኛውም ነገር ሀታ ዚና የሰራ ሰው ይሙት ያለበት ሰውየው ጀሃነም ሄዶ ያን ሁሉ አመት ከሚሰቃይ እዚህ በትንሹ ተሰቃይቶ ጀነትን ቢያገኝ ብሎ ነው ማንኛውም አላህ የሚያደርገው ወላሂ አንዲት ነገር ለኛ ጉዳት ብሎ አይደለም ሌላው ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያው እንደተባለ በተለይ ይሄ አሁን ኡስታዝ የነገሩት ሶስተኛው በውሸት መማል የሚለው ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር የምንወድቀው ማነን ነጋዴዎች ናቸው ይሄን ወላሂ የገዛውት 500 ብር ነው ይላል ወይ $200 ይሆናል የገዛው ወላሂ ቴሌቪዥኑን ከጠየቀቻት ወላሂ ይሄ ቴሌቪዥን የመጣው ከአሜሪካ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንላለን አላ ላይ ብዙ ጊዜ የምንወድቀው ነጋዴዎች ነን በብዛት ነጋዴዎች እንደገና አንድ እህቷ ምስኪን ሆና የገዛሹ ወርቅ ስንት ነው ሰው ወላሂ ይሄ ወርቅ አልማዝ ነው ወላሂ ይሄ እንደዚህ ነው ይያልን በብዛት ይሄ ማታለል የሚለው ነገር ያለው በብዛት በነጋዴዎች ዙሪያ ነው ያለው ከዚህ ትልቅ ትምህርት ተመር ያለው እንደገና ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዳለ ሶስት ነገር ይምላል ያሉት ሶስተኛው ለምሳሌ በሚንጽፈው አዎ በጣም በትልልቅ ነገሮች ነው የማለው ምክንያቱም ምንድነው ሶስተኛው አሁን እኛ ኡስታዝ የሚያስተምሩን ይሄንን ላፕቶፕ ላይ የሚንጽፈው ጽሁፍ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ሻፊ ሁሉም አሊሞች ወረቀት ላይ ጽፈው አስፍረው ነው ዛሬ እኛ እንደዚህ ደግመን እንድንና ሀገር ኡስታዞቻችን እንዲያስተምሩ ሀታ ቁርአንም ተጽፎ እስከዛሬ ድረስ እንዲመመሪያችን ሆኖ የቀረው ለምንድነው እኛ ተጽፎ ስለተቀመጠ ነው አላህ በትልልቅ ነገር ነው የማለው በትንንሽ ነገር አልማለም ግን ይሄ ሁሉ ለማን ነው ጭንቅላት ላለው ሰው ብቻ ነው ይሄ ትምህርት ምን ተምረናል ለሚሉት ግን ዋጋ የለውም አላህ ዋለም ማይክ ፍሪ ከኔ በፊት እጃችሁን ያወጣችሁት አፉ በሉኝ ማይክ ፍሪ